السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، وصلنا إلى قول الله، وصلنا في تفسير سورة النمل إلى قول الله جل ذكره: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. يخبر الله جل ذكره عما أنعم به على عبديه ونبييه داود وابنه سليمان عليهما من الله الصلاة والسلام من النعم الجزيلة والمواهب الجليلة والصفات الجميلة وما جمع لهما سبحانه بحمده بين سعادة الدنيا والآخرة والملك والتمكين التام في الدنيا والنبوة والرسالة في الدين. ولهذا قال جل ذكره: ولقد آتينا داود وسليمان علما، يعني يمتن الله عليهما بأن أنعم الله عليهما بالعلم الواسع الكثير بدليل التنكير، علما يعني علما عظيما. ولقد آتينا داود وسليمان علما، وهذا ابتداء قصص في غيوب وعبر كما قال ابن عطية، وليس بمثال لقريش. وداود عليه السلام من بني إسرائيل وكان ملكا، وورثه سليمان عليه السلام، ورث ملكه ومنزلته من النبوة، بمعنى أنه صار ذلك إليه بعد موت أبيه ويسمى ميراثا تجوزا. وهذا نحو قولهم: العلماء ورثة الأنبياء. وحقيقة الميراث في المال، وإنما الأنبياء لا تورث أموالهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله: إن معشر الأنبياء لا نورث. يريد به أن ذلك من فعل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وسيرتهم، وإن كان فيهم من ورث ماله كزكريا على أشهر الأقوال فيه. وهذا كما تقول: إن معشر المسلمين إنما شغلنا العبادة، فالمراد أن ذلك فعل الأكثر. ومنهم ما حكى سيبويا: إن معشر العرب أقرى الناس ضيف للضيف. والصحيح لا شك أن الأنبياء لا يورثون، عملا بظاهر الحديث: إن معشر الأنبياء لا نورث عليه الصلاة وتم السلام. وقال قتادة: علما بالدين والحكم وغيرهما. ولقد أتينا داود وسليمان علما، أي علما بالدين والحكم وغيرهما، كما قال الله تعالى عن نبي الله داود: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم. وكذلك قول جل ذكره: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وكذا ما علمه الله سليمان من القضاء والفهم فيه وتعليم لغة الطير وغير ذلك. فلما آتاهما ذلك قال شاكرا لله على هذه النعم العظيمة: الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وقال ابن جرير الطبري رحمة الله عليه: ولقد آتينا داود وسليمان علما، قال ذلك علم كلام الطير والدواب. لأن بعض الناس قال بأن داود أبان سليمان كان يعلم كلام الطير فقط، لا، الظاهر والله أعلم أنه كان يسمع أو يفهم كلام الدواب كذلك. قال: وغير ذلك مما خصهم الله بعلمه. وقال: الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباد المؤمنين. يقول جل ثناؤه: قال وقال داود وسليمان: الحمد لله الذي فضلنا بما خصنا به من العلم الذي آتاناه دون سائر خلقه من بني آدم في زماننا هذا على كثير من عباده المؤمنين. وهنا قال القرطبي كلمة جميلة، قال: وقول تعالى: ولقد آتينا داود وسليمان علما، أي فهما. وقال قتادة: علما بالدين والحكم وغيرهما، كما قال تعالى: وعلمناه صنعة لبوس لكم. قال: وإنما الذي آتاهم الله النبوة والخلافة في الأرض والزبور. وقال: الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. قال: وفي الآية دليل على شرف العلم وإنافة محله. وتقدم حملته وأهله على، وأن نعمة العلم من أجل النعم وأجل القسم، وأن من أوتيه فقد أوتي فضلا على كثير من عباد الله المؤمنين. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال ابن العربي كما ذكر القرطبي رحمة الله عليه، قال: من قال إن سليمان لا يعلم إلا منطق الطير فنقصان عظيم. وقد اتفق الناس على أنه كان يفهم كلام من لا يتكلم ويخلق له فيه القول من النبات، فكان كل نبت يقول له: أنا شجر كذا وأنفع من كذا وأضر من كذا، فما ظنك بالحيوان. وورث سليمان داود، هذه الوراثة أي أنه ورث العلم والنبوة وليس وراثة المال. ولو كان المراد وراثة المال ما ورثه سليمان وحده، بل كان سيرثه عموم ورثته. وأيضا قال القرطبي رحمة الله عليه، قال ابن العربي: فلو كانت وراثة مال لانقسمت على العدد، فخص سليمان بما كان لداود من الحكمة، أو فخص الله تعالى سليمان بما كان لداود من الحكمة والنبوة، وزاد من فضله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. قال ابن عطية: داود من بني إسرائيل وكان ملكا لا داود من بني إسرائيل وكان ملكا وورث سليمان ملكه ومنزلته من النبوة، بمعنى صار إليه ذلك بعد موت أبيه فسمي ميراثا. وقوله تعالى: الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، حمد الله على جعلهما من المؤمنين أهل السعادة. هذا يدلك على يعني أعظم النعم أن يجعلك الله من أهل الإيمان. جعلهم الله تعالى من المؤمنين أهل السعادة، وأنهم كانوا من خواص المؤمنين. ولا شك، لأن المؤمنين أربع درجات: صالحون، ثم فوقهم الشهداء، ثم فوقهم الصديقون، ثم فوقهم الأنبياء. وداود وسليمان من خواص الرسل، وإن كانوا دون درجة أولي العزم الخمسة، لكنهم من جملة الرسل الفضلاء الكرام الذين نوه الله تعالى بذكرهم ومدحهم في كتاب مدحا عظيما. فحمدوا الله جل ذكره على بلوغ هذه المنزلة. ولا شك أن هذا عنوان سعادة العبد، أن يكون شاكرا لله على نعمه الدينية والدنيوية. أسأل الله أن يجعلني من عباده الشاكرين وإياكم. فعنوان سعادة العبد أن يكون شاكرا لله على نعمه الدينية والدنيوية، وأن يرى جميع النعم من ربي فلا يفخر بها ولا يعجب، بل يرى أنها تستحق عليه شكرا كثيرا. فلما مدحهم الله تعالى مشتركين، خص سليمان بما خص به لكون الله أعطاه ملكا عظيما، وصار له من المجريات ما لم يكن لأبيه صلى الله عليه وسلم. وقال عدد من أهل العلم أن الله أن المقصود قصة نبي الله سليمان، ولذلك طوى رب العزة ذكرى نبي الله داود ولم يعني يفصل فيها في هذا الموطن. وورث سليمان داود أي كما ذكرنا ميراث النبوة والعلم، وانضم علم أبيه إلى علمه، فلعله تعلم من أبيه ما كان عنده من العلم مع ما كان عليه من العلم وقت أبيه أيضا، كما قال تعالى: ففهمناها سليمان. وقال أي سليمان شكرا لله وتبجحا بإحسان الله عليه وتحدثا بنعمه: يا أيها الناس علمنا منطق الطير. فكان عليه الصلاة والسلام يفقه ما تقول الطير وتتكلم به، كما رجع الهدهد ورجعه، وكما فهم قول النملة كما سيأتي ذكر إن شاء الله تعالى. وهذا لم يكن لأحد غير سليمان عليه السلام. قال: وأوتينا من كل شيء، أي أعطانا الله من النعم ومن أسباب الملك ومن السلطنة والقهر ما لم يؤت أحدا من الآدميين. ولذلك دعا ربه وهب لي ملكا، لما دعا ربه قال: وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فسخر الله تعالى له الشياطين يعمل له كل ما شاء من الأعمال التي يعجز عنها غيرهم، وسخر له الريح ودوى شهر ورواح شهر، فقال الله له كما في سورة صاد: إن هذا يعني الذي أعطيناك إياه وفضلناك به واختصناك به لهو الفضل المبين الواضح الجلي. قال في هذه في سورة النمل بعد أن قال سليمان عليه السلام: أوتينا منطقة الطير وعلمنا وأوتينا من كل شيء، قال إن هذا لهو الفضل المبين، أي هذا هو الفضل الجلي الواضح البين الظاهر، إن هذا لهو الفضل المبين الذي يحتاج من العبد شكر على شكر. نعم، إن هذا لهو الفضل المبين. وذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال: أخبر سليمان بنعم الله عليه فيما وهبه له من الملك التام والتمكين العظيم، حتى إنه سخر له الإنس والجن والطير، وكان يعرف لغة الطير والحيوان أيضا، وهذا شيء لم يعطى أحد من البشر فيما علمناه مما أخبرنا أو عفوا مما أخبر الله به ورسوله. ومن زعم من الجهلة الرعاع أن الحيوانات كانت تنطق كنطق بني آدم قبل سليمان ابن داود عليهما السلام كما يتفوه به كثير من الناس، فهو قول بلا علم، ولو كان الأمر كذلك لم يكن لتخصيص سليمان بذلك فائدة، إذ كلهم يسمع كلام الطيور والبهائم ويعرف ما تقول، فليس الأمر كما زعموا ولا كما قالوا، بل لم تزل البهائم والطيور وسائر المخلوقات من وقت خلقت إلى زماننا هذا على هذا الشكل والمنوال، ولكن الله تعالى كان قد أفهم سليمان ما يتخاطب به الطيور في الهواء وما تنطق به الحيوانات على اختلاف أصنافها، ولهذا قال الله: علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، أي مما يحتاج إليه الملك، إن هذا لهو الفضل المبين، أي الظاهر البين. وروى وذكر الحديث الإمام أحمد رحمة الله عليه، حديث الذي رواه الإمام أحمد في صحيح في مسنده عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان داود فيه غيرة شديدة، فكان إذا خرج أغلقت الأبواب فلم يدخل على أهله أحد حتى يرجع، قال: فخرج ذات يوم وأغلقت الأبواب فأقبلت امرأته تطلع إلى الدار فإذا رجل قائم وسط الدار، فقالت لمن في البيت: من أين دخل هذا الرجل والدار مغلقة؟ والله لنفتضحن بداود. فجاء داود عليه السلام فإذا الرجل قائم وسط الدار، فقال: داود من أنت؟ قال: أنا الذي لا يهاب الملوك ولا يمتنع من الحجاب. فقال داود: أنت والله إذا ملك الموت مرحبا بأمر الله عليه الصلاة والسلام. فتدمل داود عليه السلام مكانه حتى قبضت نفسه حتى فرغ من شأنه وطلعت عليه الشمس، فقال سليمان عليه السلام للطير: أظلي على داود. فأظلت عليه الطير حتى أظلمت عليهما الأرض، فقال لها سليمان: اقبضي جناحا جناحا. قال أبو هريرة: يا رسول الله كيف فعلت الطير؟ فقبض صلى الله عليه وسلم يده، قال: وغلبت عليه يومئذ المضرحية. وقال أبو الفرج بن الجوزي: المضرحية هي النسور الحمر. وهذا الحديث رواه أحمد في المسند، وقال الهيثمي في الزوائد: فيه المطلب ابن عبد الله بن حنطب والثق وأبو زرعة وغيره وبقية رجال الصحيح، ولكن قال شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ مصطفى العدوي حفظ الله في سنده ضعف للانقطاع بين المطلب وأبي هريرة، فالمطلب ابن عبد الله بن حنطب لم يسمع أبا هريرة. قال رب العزة سبحانه: وحشر لسليمان جنود من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. وحشر أي جمع لسليمان جنوده. من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، الحشر والجمع. ومن قول الله تعالى وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وتكلم بعض أهل العلم في عظم ملك سليمان وأنه كان ملكا عظيما، وبعضهم يقول كان معسكره 100 فرسخ في 100 فرسخ، و25 للجن و25 للإنس و5 للطير وغير ذلك، وكل هذا ليس فيه سند صحيح. وكما قال ابن عطية اختلف في معسكره ومقدار جندي اختلافا شديدا، غير أن الصحيح أن ملكه كان عظيما ملء الأرض، وانقادت له المعمورة كلها. فهم يوزعون معناه يرد أولهم إلى آخرهم ويكفون. قال قتادة كان لكل صنف وزعة في رتبتهم ومواضعهم من الكرسي ومن الأرض إذا مشوا فيها. يقال وزعته أوزعه وزعا أي كففته، والوازع في الحرب هو الموكل بالصفوف يزع من تقدم منهم. روى محمد بن إسحاق عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت لما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي طوى، تعني يوم الفتح، قال أبو قحافة والد أبي بكر وقد كف بصره يومئذ، قال لابنتي اظهري بي على جبل أبي قبيس. قالت فأشرفت بي عليه، قال ما ترين؟ قالت أرى سوادا مجتمعا، قال تلك الخيل. قالت وأرى رجلا من السواد مقبلا ومدبرا، قال ذلك الوازع يمنعها أن تنتشر. نعم. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما رؤي الشيطان يومئذ، يعني يوم عرفة، أو يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيض منه في يوم عرفة. اللهم بلغنا الوقوف في عرفات يا رب عند المشاعر المباركة. وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام إلا ما رأى يوم بدر. قيل يا رسول الله ما رأى يوم بدر؟ قال أما إنه رأى جبريل يزع الملائكة. والحديث رواه الإمام أحمد رحمة الله عليه، عفوا رواه الإمام مالك في الموطأ. قال القرطبي رحمة الله عليه من هذا قول النابغة على حين عاتبت المشيب على الصبا وقلت ألما أصح والشيب وازع. قال وقال آخر ولما تلاقينا جرت من جفوننا دموع وزعنا غربها بالأصابع، وزعنا غربها بالأصابع. وقال آخر ولا يزع النفس اللجوج عن الهوى من الناس إلا وافر العقل كامله. إي والله، ولا يزع النفس اللجوج عن الهوى من الناس إلا وافر العقل كامله. وقيل هو من التوزيع بمعنى التفريق، والقوم أوزاع أي طوائف. وقال في الآية دليل على اتخاذ الإمام والحكام وزعة يكفون الناس ويمنعونهم من تطاول بعضهم على بعض، إذ لا يمكن الحكام ذلك بأنفسهم، إذ لا يمكن الحكام ذلك إلا لا يمكنهم أن يقوموا بذلك بأنفسهم. وأيضا قال ابن عون سمعت الحسن يقوله في مجلس قضائه لما رأى ما يصنع الناس، قال والله ما يصلح هؤلاء إلا وزعة. وقال الحسن أيضا لا بد للناس من وازع أي من سلطان يكفهم. وذكر ابن القاسم قال حدثنا مالك أن عثمان بن عفان كان يقول ما يزع الإمام أكثر مما يزع القرآن أي من الناس. قال ابن القاسم قلت لمالك ما يزع؟ قال ما يكف. قال القاضي أبو بكر بن العربي وقد جهل قوم المراد بهذا الكلام فظنوا أن المعنى فيها أن قدرة السلطان تردع الناس أكثر مما تردعهم حدود القرآن، وهذا جهل بالله وحكمته. قال فإن الله ما وضع الحدود إلا مصلحة عامة كافة قائمة لقوام الخلق لا زيادة عليها ولا نقصان معها ولا يصلح سواها، ولكن الظلم خاصوا بها وقصروا عنها وأتوا ما أتوا بغير نية ولم يقصدوا وجه الله في القضاء بها، فلم يرتدع الخلق بها، ولو حكموا بالعدل وأخلصوا النية لاستقامت الأمور وصلح الجمهور. الله أكبر، لاستقامت لصلحت لاستقامة الأمور وصلح الجمهور. أيها الأحبة الكرام، رب العزة سبحانه جل ذكره يقول: حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة، كما قال ابن جرير الطبري رحمه الله عليه: حتى إذا أتى سليمان وجنوده على واد النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم، أي لا يكسرنكم سليمان وجنوده، ولا يقتلنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون وهم لا يعلمون أنهم يحطمونكم. وهذا فيه فائدة عظيمة في قولها وهم لا يشعرون، فيه فائدة جليلة، أن نبي الله سليمان لا يعلم الغيب. نبي الله سليمان مع عظم ملكه ومع اتساع مملكته ومع ما أنعم الله تعالى به عليه لا يعلم الغيب وهم لا يشعرون. فنصحت هذه النملة وأسمعت النمل، أسمعتهم إما بنفسها، ويكون الله قد أعطى النملة أسماعا خارقة للعادة، لأن التنبيه للنمل الذي قد ملأ الوادي بصوت نملة واحدة من أعجب العجب، وإما بأنها أخبرت من حولها من النمل، ثم سار الخبر من بعضهن لبعض حتى بلغ الجميع وأمرتهن بالحذر والطريق في ذلك، وهو دخول مساكنهن. وعرفت حالة سليمان وجنوده وعظمت سلطانه، واعتذرت عنهم أنهم إن حطموكم فليس عن قصد منهم ولا شعور. وهذا يدلك على أنه، والله أعلم، لعل نبي الله سليمان نزل وكان على الأرض في ذلك الوادي هو وجنوده، أو أنه كان رأتهم هذه النملة كما ذكر ابن عاشور وغيره، والله أعلم، أنهم كانوا في السماء وعلى وشك النزول إلى هذا الوادي، فأخبرت قومها وحذرت بني جنسها من أن يحطمنهم سليمان وجنودهم لا يشعرون. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنودهم لا يشعرون. قال القرطبي رحمة الله عليه: التفاتة مؤمن وهم لا يشعرون، التفاتة مؤمن أي من عدل سليمان وفضله وفضل جنوده أنهم لا يحطمون نملة فما فوقها إلا بأن لا يشعروا. ما شاء الله، هذه فائدة جليلة. يعني يقول لك: هذا يدل على عظيم فضل سليمان وعلى عظيم فضل جنوده، أنهم لا يمكن لهم أن يقتلوا نملة واحدة، نملة، أو يحطموها إلا بأنهم لا يشعرون، لا يمكن لهم أن يقعوا في ظلم. وهذا إشارة إلى الدين والعدل والرأفة، ونظير قول النملة في جند سليمان وهم لا يشعرون قول الله في جند محمد صلى الله عليه وسلم: فتصيبكم منهم معرة بغير علم، التفاتا إلى أنهم لا يقصدون هدر مؤمن رضي الله عنهم. إلا أن المثني على جند سليمان هي النملة بإذن الله تعالى، والمثني على جند محمد صلى الله عليه وسلم هو الله العظيم رب العرش العظيم بنفسه، لما لجنود محمد صلى الله عليه وسلم من الفضل على جند غيره من الأنبياء، كما لمحمد صلى الله عليه وسلم فضل على جميع النبيين أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ولذلك يا إخواني، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النمل، فروى الإمام مسلم في صحيحه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النمل والنحل والهدهد والصرد. وروى البخاري ومسلم في صحيحهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قرصت نبي من الأنبياء نملة فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله تعالى إليه قائلا: فأوحى الله إليه: أفيق أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح، فهل لا نملة واحدة، فهل لا نملة واحدة. سبحان الله العظيم. ثم قال الله تعالى: فتبسم ضاحكا من قولها، تبسم ضاحكا أي إعجابا منه بفصاحتها ونصحها وحسن تعبيرها. وهذا حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الأدب الكامل والتعجب في موضعه، وأن لا يبلغ بهم الضحك إلا إلى التبسم، كما كان الحبيب صلى الله عليه وسلم جل ضحكه التبسم، فإن القهقهة تدل على خفة العقل وسوء الأدب. وعدم التبسم والعجب مما يتعجب منه يدل على شراسة الخلق والجبروت، والرسل منزهون عن ذلك. فتبسم ضاحكا من قولها. وهذا يدلك على أن الأنبياء كانوا إذا ضحكوا يتبسمون، لكن لا يصل إلى القهقهة كما ذكر عدد من أهل العلم. ففي الصحيح عن جابر بن سمرة قيل له: أكنت تجالس النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم كثيرا. هنيئا لك يا جابر، يا رب نحب نبيك، اللهم احشرنا في زمرته وأوردنا حوضه، اللهم إنا نشرك أن آمنا به ولم نره، اللهم اجمعنا به في الفردوس الأعلى يا رب غير حساب ولا عذاب، وادخلنا مدخله يا رب العالمين بعد طول عمر وحسن عمل. قال جابر لما سئل: أكنت تجالس النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم كثيرا. كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي في الصبح والغداء حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قام، وكانوا يتحدثون يعني أصحابه ويأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح أيضا عن سعد قال: كان رجل من المشركين قد أحرق المسلمين، أي أثخن فيهم وعمل فيهم نحو عمل النار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، أي لسعد عليه الصلاة والسلام: ارمي فداك أبي وأمي. قال: فنزعت له بسهم ليس فيه نصل، فأصبت جنبه فسقط فانكشفت عورته، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نظرت إلى نواجذه. وأيضا روى مسلم في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى ترى منه لهواته، إنما كان يتبسم. من هذا نعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في أكثر أحواله يتبسم، ولكنه كان يضحك في بعض الأحيان ضحكا أعلى من التبسم، لكن لا يصل إلى القهقهة كما ذكر أهل العلم. فقال الله تعالى: فتبسم ضاحكا من قولها. وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، رب أوزعني أن أشكر، أوزعني أي ألهمني ووفقني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدين. فإن النعمة على الوالدين نعمة على الولد، فسأل ربه التوفيق للقيام بشكر النعمة الدينية والدنيوية عليه وعلى والديه، وأن أعمل صالحا ترضاه، أي وفقني يا رب أن أعمل صالحا ترضاه لكوني موافقا لأمرك، مخلصا فيه، سالما من المفسدات والمنقصات، وأدخلني برحمتك التي منها الجنة، وأدخلني في عبادك الصالحين. فإن الرحمة مجعولة لهم على اختلاف درجاتهم ومنازلهم. فهكذا يقول الله سبحانه حكيا عنه أنه قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، كما قال ابن جرير الطبري وروى بسند صحيح عن ابن زيد قال: في كلام العرب تقول: أوزع فلان بفلان، يقول: حرض عليه. وقال ابن زيد: أوزعني، ألهمني وحرضني على أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، يا رب اجعلنا منهم ممن أعنتهم وألهمتهم ووفقتهم لشكر نعمك عليهم وشكر نعمتك على والديهم يا رب. وأن أعمل صالحا ترضاه، يقول ابن جرير الطبري قال: وأوزعني أن أعمل بطاعتك وما ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، يقول: وأدخلني برحمتك مع عبادك الصالحين الذين اخترتهم لرسالتك وانتخبتهم لوحيك، يقول: أدخلني من الجنة مداخلهم. وروى عن ابن زيد بسند صحيح قال: أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، قال: مع عبادك الصالحين الأنبياء والمؤمنين. نعم، ولذلك أيها الحبيب الغالي يجب علينا أن نشكر نعمة الله علينا، وكم لله علينا من نعم، وكم لله علينا من نعم، وكم أنعم الله على والدينا من نعم. فنسأل الله المزيد من فضله، ونسأله الإعانة على شكره وذكره وحسن عبادته. اللهم وفقنا ولتخذلنا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.